لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد يديم الخير على هذه البلاد وعلى سائر بلاد المسلمين. اعتدنا أن نأخذ في هذا اللقاء، لقاء الأربعاء، المواضيع التي ربما يحصل حولها شيء من اللبس أو التلبيس، والموضوع الذي اخترناه ليومنا هذا هو التجديد بين التسديد والتبديد. ولا بأس من شرح العنوان بموجز قبل الدخول إليه. التجديد أي إعادة الدين جديدا، إعادة الشيء جديدا، سواء كان هذا التجديد في الدين أم في غيره. فإذا كان لإنسان منزل فأعاد ترميمه وإزالة الأوساخ منه وتجديد ما بلي في بنائه، فهذا يسمى تجديدا، أي أعاده إلى الهيئة التي كان عليها حين تم بناؤه المرة الأولى. إعادته إلى الحالة التي كان عليها من النظافة والنقاء والصفاء. تجديد الدين أي إعادة الدين إلى الهيئة التي شرعها الله تعالى وأرادها الله تعالى لعباده. بين التسديد والتبديد أي بين إعادته كما هو سديد كما أراده الله تعالى، وبين تبديده أي تضييع معالمه وتشتيت حقائقه في أذهان الناس لينتج عن هذا التبديد أمورا أو دينا أو حقائق ما أرادها الله تبارك وتعالى، إما بتمييع الدين وتغيير صورته لإرضاء أطراف ما، وإما بالتشدد فيه وإضفاء سمات العنف والإرهاب وغير ذلك عليه حتى يبدو أمام الناس كأنه دين شقاء وابتعاد عن الرحمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. في شأن تجديد الدين يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والحاكم والطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، من يجدد لها دينها. يمكن أن يكون ذا ارتباط شديد بهذا الحديث الحديث الآخر، وإن كان في أسانيده ضعف، لكنه من حيث المعنى متلقى بالقبول بين أهل العلم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في الأثر على افتراض عدم صحته. وكما نعلم أن الحديث الضعيف ليس مقطوعا بكونه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو وفق المعايير لم نستوفي معايير التوثيق التي تمكننا من أن نقول وأن نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول أو نسب إليه ذلك تلك الكلمات. لكن عموما جاء في الحديث أو في الأثر: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين. إذن هناك تأويل وتفسير للدين على غير ما أراد الله تعالى يقوم به الجاهلون، إما جهلا مطبقا وإما جهلا في المجال الذي تكلموا فيه، أو لأنهم لم يستوفوا القواعد العلمية والأسس المنهجية التي تجعل قولهم مسددا موفقا أو يقرب من ذلك. فهو تأويل الجاهلين. قال: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله. يرث هذا العلم يعني هذا الدين وهذه الشريعة وهذه الملة، يرثها من كل خلف أي من كل جيل من الأجيال التي يخلف من سبقه العدول منهم. العدول منهم هم الذين يتولون هذه المهمات العظيمة. ما هي؟ قال: ينفون عنه، يعني ينفون عن العلم والدين تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. انتحال أي اختلاق، وما الانتحال؟ انتحل الشيء أي نسبه إلى نفسه. فهذا الانتحال، انتحال المبطلين أمور ينتحلونها وينسبونها إلى الدين، فيأتي العلماء الربانيون لينفون عن هذا الدين ما انتحله هؤلاء المبطلون. قال: وتحريف الغالين. وتحريف الغالين، هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى، وهو أيضا عند الطبراني في مسند الشاميين من حديث أبي هريرة بلفظ: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهو كذلك عند ابن وضاح في البدع، ورواه الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار من حديث أبي الدرداء، وهو في فوائد تمام من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان طبعا كما قلنا حتى بتعدد طرقه كلها فيها إشكال وفيها كلام وجرح لأئمة أهل الحديث. يقول الإمام زين الدين عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير، يقول: وذلك أي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. قال: وذلك أي علة ذلك لأنه سبحانه لما جعل المصطفى خاتم النبيين والمرسلين أو خاتمة الأنبياء والرسل، وكانت حوادث الأيام خارجة عن التعداد، يعني ما من يوم إلا وتأتي على الناس نوازل وتأتي أمور جديدة يحتاجون إلى أن يعرفوا فيها حكم الله تعالى. كانت الأمم السابقة لا تأتي فترة إلا ويأتي بعد تلك الفترة نبي ورسول يجدد الدين، ولهذا الدين حقيقة يجدد من لدن آدم إلى اليوم. كل نبي يأتي إلى ما سبق فيجدده، إلا أن التجديد كان فيما مضى أي في زمن الأنبياء على أيدي الأنبياء والرسل، كان تجديدا يطال الفهم ويطال النص، تجديد للفهم والنص. أما بعد أن استقر الدين وختم برسالة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فليس عندنا قرآن إلا هذا القرآن الذي بين أيدينا، ولا سنة إلا هذه السنة التي بين أيدينا، أصبح التجديد منحصرا في إزالة ما علق بالدين من قبل أهل الجهل وأهل الغلو وأهل الانتحال. ما علق بالدين من هؤلاء هو الذي يتم تجديده. يقول الإمام المناوي رحمه الله: وكانت حوادث الأيام خارجة عن التعداد، ومعرفة أحكام الدين لازمة إلى يوم التناد، ولم تفي ظواهر النصوص ببيانها، بل لا بد من طريق واف بشأنها، اقتضت حكمة الملك العلام ظهور قرم من الأعلام في غرة كل قرن ليقوم بأعباء الحوادث إجراء لهذه الأمة مع علمائها، إجراء لهذه الأمة مع علمائها مجرى بني إسرائيل مع أنبيائها. أي كما أن النبي من بني إسرائيل يأتي ليجدد الدين، النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، إذن من يجدد الدين؟ يجدد الدين أعلام وعلماء هذا الدين، علماء المسلمين. يقول: فكان في 100 الأولى عمر بن عبد العزيز، والثانية الشافعي، والثالثة الأشعري أبو الحسن وابن شريح أو ابن سريج، والرابعة الإسفرايني أو الصعلوكي أو الباقلاني على خلاف بين العلماء، والخامسة حجة الإسلام الغزالي، والسادسة الإمام الرازي أو الرافعي، والسابعة ابن دقيق العيد ذكره السبكي، وجعل الزين العراقي في الثامنة الإسنوي بعد نقله عن بعضهم أنه جعل في الرابعة أبا إسحاق الشيرازي، والخامسة السلفي، والسادسة النووي، وجعل غيره في الثامنة البلقيني. يقول الإمام المناوي: ولا مانع من الجمع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يبعث الله لهذه الأمة من، كلمة من كما أنها تشمل الفرد تشمل الجماعة، فيمكن أن يكون طائفة الفقهاء أو طائفة من الفقهاء هم الذين يجددون، وطائفة من الساسة أهل الصلاح والخير هم الذين يجددون، وطائفة من أهل الإقراء وأهل الحديث هم الذين يجددون. فهؤلاء يجددون في الأسانيد وفي إثبات الأحاديث وفي ذب المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يذبون، أعني الفقهاء، يذبون في الفهم، وأهل السياسة يذبون عن الدين بتثبيت أركانه ونشر معالمه بين الناس، فيتعاون الجميع على تجديد الدين. والحقيقة أن هذا أقرب إلى معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كونه يحصر في عالم واحد، وخاصة إذا أصبح العالم الذي يحكي المجددين يحكيهم جميعا من مذهبه هو، كعالم شافعي يحكي المجددين من مذهبه، ويأتي عالم آخر فيحكي المجددين من مذهبه. بينما نص الحديث يمكن أن يعم الجميع. يقول الإمام المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها، يقول: أي يبين السنة من البدعة، يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم، يكثر العلم، تكثير العلم بنشره وباستخراج الأحكام للنوازل الجديدة وشرح الأمور الغامضة وتيسير العلم لأبناء جيله. هذا كله نوع من التجديد، لأن العالم في المتقدم قد يسوق العبارات بطريقة يعجز عن فهمها الأجيال اللاحقة، فيكون من التجديد إعادة صياغة العلوم والمعارف لتصل كما هي نقية صافية إلى أجيال لاحقة. هذا نوع أيضا من التجديد. قال: أن يبين السنة من البدعة، ويكثر العلم، وينصر أهله. ونصرة أهله قد تكون على يد السلطان، وقد تكون على يد كتب الله لهم قبولا وكلمة مسموعة في الأمة. فيكون مثلا من تكثير العلم ومن نصرة أهله أن يقوم أحد العلماء ببناء المدارس الشرعية وتنصيب من يقوم بالتدريس فيها وإقامة الجامعات الإسلامية ونحو ذلك. هذا كله من تكثير العلم وإبقاء معالم الدين، لأن هذا الدين كما أخبر النبي الأمين سيعود غريبا كما بدأ. والعلم في نقصان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض هذا العلم من إن الله تعالى لا يأخذ هذا العلم من الناس، وإنما يأخذه بأخذ العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فإذا الله تعالى يقبض العلم بقبض العلماء. ولهذا كان من دور المجددين أن يرسخوا معالم الدين في الناس، وأن ينشروا أحكام الدين في الناس. وهذا يقتضي من العالم أن يتخذ من الوسائل ما يناسب عصره. فنحن من الوسائل التي تناسب عصرنا البث المباشر والقنوات والإذاعات وأدوات التواصل الاجتماعي، الفيسبوك وتويتر والإنستغرام، هذه كلها نوع من الأدوات التي سخرها الله تعالى، التي يمكن أن تستغل في الخير كما يمكن أن تستغل في الشر. فدور أهل العلم أن يجددوا الدين من خلال ذلك. قال ويكسر أهل البدعة ويذلهم، قالوا ولا يكون إلا عالما، أي المجدد بالمعنى التام، لا يكون إلا عالما بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، أي أنه لا يمكن له أن يجدد الدين حقيقة إلا شخص له اتصال وإسناد بأولياء الله وصلحاء هذه الأمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن علم الظاهر، علم الظاهر ونقصد به علم الفقه والتفسير والحديث، لا يمكن أن يستقيم حاله بدون علم الباطن، ونقصد بعلم الباطن علم التزكية والتربية ونقاء القلب وصفاء السريرة وحسن الطوية، وأن يكون تكون النفس طاهرة من الكبر والغرور والعجب وتلك وسائر الأمراض التي تفتك بعامة الناس، تفتك بالمتعلمين كما تفتك بالجاهلين، تفتك بالمتدينين كما تفتك بغيرهم. ولهذا كان المجدد لا بد وأن يكون عالما بهذا وذاك. هل يشترط في المجدد أن يكون مجتهدا؟ الحقيقة أن هناك عموم وخصوص بين المجدد والمجتهد. فكل مجتهد مجدد ولا شك، وليس كل مجدد مجتهدا، فقد يكون المجدد للدين مجتهدا اجتهادا مستقلا، وقد يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا غير مستقل، وقد يكون مجتهد فتوى، وقد يكون مقلدا، وقد لا يكون عالما كما قلنا، قد يكون سياسيا، قد يكون يعني قائدا عسكريا. فالتجديد في الدين معالمه واسعة، وهو أوسع من مسألة الاجتهاد. المجدد في الدين، المجدد في علوم الشريعة، هو من له القدرة على الاستنباط، استنباط الحقائق والنظريات التي تصلح وتصلح الأمة، يعني توافق بين أو تطوع الواقع للشرع، وتجعل نصوص الشرع متسعة من حيث دلالاتها وعموماتها وإطلاقاتها، تجعل هذه النصوص فاعلة في حياة الناس، تجعل هذه النصوص قابلة للتطبيق من خلال الغوص في عمق النصوص الشرعية، ومعرفة مدى صلاحية هذا النص لأن ينطبق على هذا الواقع، أو أنه لا يناسب هذا الواقع ويناسب واقعا آخر، والذي يناسب هذا الواقع هو نص آخر أو حقيقة أخرى أو دلالة أخرى. ما هو محل التجديد؟ هل محل التجديد القطعيات أم الظنيات؟ ما رأيكم؟ الظنيات. في الحقيقة كلمة التجديد تشمل الأمرين، لكن باعتبارين مختلفين لا باعتبار واحد. فالتجديد في القطعيات أي بإعادتها جديدة، بإيضاحها وتنقيتها مما يعلق بها من أهل البدع والضلالات. فالمقصود بالتجديد في القطعيات إيضاح معالمها، إيضاح حقائقها، لا تغييرها، لأنها لا تقبل التغيير إذ هي قطعيات. ومن التجديد في الظنيات، التجديد في الظنيات بمعرفة مواردها ومآخذها ومداركها، وكيف تنزل على الوقائع، وما الذي يناسب الوقائع من هذه النصوص، معرفة ذلك. والتجديد في الخطاب الديني بمعنى أننا نخاطب عصرنا بلسانه، نخاطب أهل عصرنا بلسانهم، نستطيع أن نوصل الحقائق إليهم من فقه وتفسير، معرفة بكتاب الله، معرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوصلها إلى الناس بلسانهم. هذا أيضا من التجديد، وهو فرض لا بد منه. مجالات التجديد واسعة، التجديد في الفقهيات، التجديد في علوم الشريعة عموما، التجديد في الأخلاق، التجديد في الأخلاق بأن يعاد الناس إلى جادة الطريق فيما يتعلق بالأخلاق، الصدق، الكرم، حسن التعامل، الوفاء، الرحمة، الشفقة، كفالة اليتيم، نشر الأخلاق الدينية بين الناس، نشر الأخلاق الدينية. وكما نعرف أن هناك معركة كبرى بين الشيطان وبين أولياء الرحمن، الشيطان يريد أن يصل بالناس إلى حافة الهاوية، أن يوصلهم إلى تردي في الأخلاق والقيم والمبادئ والتعامل. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويريد الشيطان ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا هناك مغالبة، سنن في الحياة، سنة الصراع بين الحق والباطل، هذه سنة من سنن الله عز وجل. الواجب على أهل الدين وعلى أهل التجديد في الدين خصوصا أن يوضحوا معالم ذلك وأن يجعلوا الأمر واضحا في أذهان الناس. التجديد في الأخلاق، التجديد في الاقتصاد، نحن ما زلنا إلى الآن أمة في الاقتصاد، أمة متراجعة، نأكل مما يزرع غيرنا، نلبس مما يصنع غيرنا، سلاحنا بيد غيرنا، صناعتنا بيد غيرنا. فالتجديد في ذلك بأن يتم النهضة بالأمة وإعادة تربية الأمة إلى أن تنهض بدورها الحضاري، دورها القيمي، أن يكون المسلمون شامة بين الناس، أن يكونوا قدوة عند الناس. هذه مهمة من مهمات أهل الدين والعلماء، لأننا نعيش في عصر ظن الناس فيه أن التدين، ظن الناس فيه أن التدين أن يكون في المسجد، وأن ظن الناس التدين أن يكون عنده كتاب وأنه يحسن حل العبارات الفقهية والعبارات المنطقية، ويكفي هذا، يكفي أن يكون إنسان ما شاء الله عقله متفتح للقراءة. لا، ليس ذلك هو التجديد في الدين. التجديد في الدين أن تعود بالأمة إلى مكانتها الصحيحة في بناء الحضارة، في بناء العمران. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رسله ينتشرون في أصقاع الأرض إلى الملوك وإلى الرؤساء وإلى من أجل أن يبلغهم هذه الرسالة الخاتمة التي فيها خيرهم وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. إذا سألنا أنفسنا كيف يكون التجديد إيجابيا، نحن نسمع كثير من المفكرين الذين يقولون عن أنفسهم بأنهم يريدوا أن يجددوا الدين، ونرى في حقيقة الأمر أنهم لا يجددون وإنما يبددون. فإذا كيف يكون التجديد سائرا في المسار الصحيح؟ من أهم ما يضبط التجديد حتى يكون سائرا في مساره الصحيح الانضباط بقوانين الفهم. أنت تريد أن تجدد الدين، أمامك دين، أمامك وحي، كتاب وسنة، تريد أن تجدد فيه، إذا لابد وأن تكون عندك القدرة على التعامل معه، بأن تكون بصيرا باللغة التي نزل بها، فلابد من العلم بل التبحر في العربية، لابد أن تكون عارفا بطرائق جمع النصوص، فلا يختلط عليك نص عام بخاص، بل تحمل الخاص على خصوصه والعام فيما بقي، وأن تعرف المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، أن تعرف طرائق القياس حتى تنظر عموم النص وتعمل هذا النص العام في واقع الناس من خلال إدراج تلك الحوادث الجديدة التي لا نص فيها، تلحقها بما ورد فيه النص من خلال القياس، وهو مجال إعمال العقل، مجال إعمال العقل الذي يريد أن يلغي باب القياس، وفي حقيقة الأمر يريد أن يلغي باب العقل والتعقل والفقه والتفقه والفهم والتفكر الذي وردت به النصوص الشرعية الكثيرة الآمرة بالعقل، لعلكم تعقلون، لعلهم يعقلون، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، فاعتبروا يا أولي الأبصار، وغيرها من النصوص الكثيرة المتكاثرة التي تحث على الفكر والنظر والتأمل والتدبر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. النظر بالتفكر في قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. عموما النصوص الدالة على النظر والفكر كثيرة جدا، لا بد وأن يكون الإنسان بصيرا بذلك. إذن يكون بصيرا باللغة، بصيرا بأصول الفقه، بصيرا بما هي الطرائق إثبات النص. الآن نجد أناس يعتدون في فهم أو في منهج التلقي للوحي، فنجد أنهم يعتمدون على أحاديث ضعيفة واهية، ثم بعد اعتمادهم على الأحاديث الضعيفة الواهية التي ينسبونها للدين يقومون بالطعن في الأحاديث الصحيحة من خلال تلك الأحاديث الضعيفة المكذوبة أو المتهاوية المتهالكة التي لا يصح لها سند. ونجد في المقابل أيضا أشخاص يأخذون النص الذي قد ثبت وصح لكن بفهمهم هم بعيدا عن فهم العلماء والفقهاء والبصراء بدين الله عز وجل، الذين قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا أيضا انحراف، لأنه وإن كان يعتمد على نص صحيح إلا أنه يعتمد على فهم خاطئ. هو يعتمد على الوحي من حيث الثبوت، ولكنه يعتمد على ذهنه الكليل من حيث المعنى والدلالة. إذن لا بد من معرفة قوانين الشرع التي تضبط الفهم حتى يكون صحيحا. التمييز بين الأصول والفروع، وليس أن يحشر الإنسان كل القضايا كلها في زاوية واحدة ويجعلها يعني جميعا في مرتبة القطعيات، لأنه إذا لم يدرك ذلك سيقع في إشكالات كبيرة، قد يضحي بقطعية من أجل ظنية، قد يضحي بموهوم بمتحقق من أجل تحصيل موهوم، قد يضحي بخير أكبر من أجل إدراك خير أقل، أو يرتكب شر أكبر من أجل أن يتقي شرا أصغر. كل هذه تأتي بسبب عدم معرفة قوانين الشرع، عدم التمييز بين بين القطعيات والظنيات، بين ما هو منطقة محظورة لا يجوز الاقتراب منها وهي مسألة القطعيات ومسألة الإجماعات ومسألة المتواترات، ويعني يبقى الفهم في مسألة الظنيات ومسألة يعني الأخذ والرد ونحو ذلك في هذا المجال. ما لم يمايز الإنسان بين ذلك فإنه سيقع في إشكالات كبيرة. التنظير يكون التجديد يكون بالتنظير والتطبيق، بمعنى أن من التجديد في الدين أن يفكر الإنسان وأن يعمل وأن يستخرج القضايا، لكن ليس بوسع الإنسان أن يكون هو المفكر وهو المطبق في نفس الوقت. ولهذا يوجد الخبراء، ما من بلد حتى في العلوم المعاصرة، حتى في الأمور الجديدة، يوجد مهندس منفذ ويوجد مهندس استشاري يعرض الأفكار ويعرض الأطروحات ويضع يعني الاقتراحات، ويأتي غيره لينفذ ويطبق. فالتجديد كما أنه يشمل التنظير أيضا يشمل التنفيذ. تكلمنا عن التجديد وضوابطه وكيف يكون تجديدا إيجابيا. لو أردنا أن نقول ما هو التجديد السلبي المرفوض الذي لا يوافق الشرع، فهو عكس ما سبق، لكن لا بأس أن نشير إلى شيء منه. واحد، تجاوز قوانين النظر والفكر والفهم، تجاوز قوانين النظر والفهم والفكر. فيأتي إنسان يسمي نفسه مفكرا، مفكر، ماذا درس في الفقه؟ لم يدرس شيئا إلا ما تلقاه في المدارس العمومية من عمومات ونبذ لا تغني ولا تبني فقيها، فهو ليس فقيه. ماذا درس في الأصول؟ لم يدرس شيئا في الأصول، أو درس كما قلنا النتف التي يدرسها سائر الطلبة. ماذا درس في اللغة وماذا يفهم من لغة العرب؟ كذلك. ماذا يعرف من المحكمات؟ ماذا يعرف من القطعيات؟ ماذا يعرف من الإجماعات؟ لا يمايز بين ذلك كله. ثم يريد أن يجتهد ويريد أن يسمي نفسه المفكر الإسلامي. نحن نعرف الفقيه، فلان فقيه، ما معنى فقيه؟ إذن هناك معيار نستطيع من خلاله أن نعرف أن فلان فقيها أو ليس بفقيه، هناك معيار نستطيع أن نحدد به المحدث ومن ليس محدثا، هناك معيار نستطيع أن نحدد به المفسر من غير المفسر. فما هي المعايير التي تجعل المفكر مفكرا؟ ثم هو يفكر في ماذا؟ هو يطلق العنان لعقله أن يفكر في الفقه، أي في اختصاص الفقهاء، ويطلق العنان لعقله أن يفكر في اختصاص المحدثين. إذن هو فقيه ومحدث ومفسر، هو كل شيء، وهو ينبغي أن يعود الناس كلهم إليه. لماذا؟ لأن هذا فقيه وهذا محدث وهذا مفسر، كلهم مساكين، هو لا، هو أعلى، هو مفكر، مفكر لم يدرس شيئا ويريد أن يكون مسيطرا على جميع الناس، أن يكونوا كلهم تحت كنفه، لا ينطلقون إلا من فكره، وإلا فهم ظلاميون، رجعيون، متخلفون، محصورون في التراث، يعيشون مع الأوراق الصفراء، إلى غير ذلك من الأوصاف التي يطلقها هؤلاء اللامفكرون تحت اسم التفكير، فيزدرون بذلك العلوم والاختصاصات. إذن أول سمة من سمات، أول علامة من علامات، أول مظهر من مظاهر التفكير أو التجديد السلبي المرفوض أنه يتجاوز قوانين المعرفة. واحد. اثنين، تجاوز أهل الاختصاص، تجاوز أهل الاختصاص. فأيضا هذا من الخلل الكبير الذي يقع فيه هؤلاء الذين يريدون أن يجددوا الدين، وهم في الحقيقة كما قلنا يبددوه. التهجم على الثوابت والطعن فيها والتشكيك في كونها ثوابت، نجد حتى أشخاص علماء ينتسبون إلى الشرع، هذا يشكك في حد من حدود الله، حد من حدود الله وردت فيه النصوص الشرعية، اتفق عليه العلماء المسلمين طبقة بعد طبقة، زمنا بعد زمن، جيلا بعد جيل، لا تكاد تفتح كتابا من كتب العلماء إلا وهم يقررون هذه الحقيقة. ثم يأتي هو وبكل يعني برود أعصاب كما يقال، ويبتكر شيئا فيقول الردة ساقطة، لا حد للردة، دية المرأة، من قال بأن دية المرأة مثل دية الرجل؟ يعني من قال بأن دية المرأة نصف دية الرجل؟ فيبدأ بالتشكيك في هذه الأمور التي ثبتت عند علماء المسلمين. هذا في الحقيقة ناتج عن جهل بقواعد الفهم وقواعد المعرفة التي سار عليها علماؤنا وأدركوها. من التجديد السلبي المنفر لا شك رسم صورة للدين تغير حقيقة الدين. فالذين ينادون بإقامة الخلافة وينادون بعودة الدين وأن الدين لا بد وأن يعود، وأن إذا بنا نرى من هؤلاء من يرسم صورة لدين الله تعالى مغايرة لما أراده الله سبحانه وتعالى وما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بهم يصورون للناس أن دين الله تعالى إراقة للدماء وانتهاك للأعراض وسفك للدم المحرم واغتيال لأقرب الناس إليهم، يغتال عمه أو أخاه أو صديقه أو ويغتال الناس من أبواب المساجد، أو ربما يقتله داخل المسجد، أو ربما يفجر نفسه في المسجد، من أجل أن يعطي الصورة الحقيقية للدين، من أجل أن يعطي الصورة الحقيقية للدين التي هو يعتقد أنها حقيقية. هذا من أقبح أنواع تشويه الدين، وهذا من أقبح أنواع التبديد الذي يريدون أن يسموه تجديدا، يريد أن يسموه تجديدا. كيف تريدون؟ قالوا نريد أن نجدد الدين لنعود به إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نقمة وشرا والعياذ بالله؟ هل كان دين الله تعالى شقاء على الناس؟ هل يصبح دين الله تعالى الذي تريدون أن تجددوه يصبح الناس في المساجد يضعون الحراس على الأبواب، لا من بسبب الخوف من يعني كافر عدو لدين الله عز وجل، وإنما بسبب الخوف من شخص ينتسب إلى الدين ويطيل لحيته ويفعل أفعال ظواهر التدين، وإذا بالناس لا يستطيعون أن يدخلوا من باب المسجد يضايقون في معيشتهم في حركتهم في انتقالهم من مكان إلى مكان بسبب هذا الذي يريد أن يجدد الدين؟ أهذا هو تجديد الدين؟ تجديد الدين أن تضع الرهبة والخوف عندما يرى الناس وجهك؟ تجديد الدين أن تصبح ملامح التدين في أذهان الناس مرتبطة بالشقاء والجفاء والغلظة وأن يصبح التدين نقمة على المجتمع، هذا هو تجديد الدين؟ سبحان الله. يعني ولهذا يا إخوة، الواجب على أهل العلم وأهل التخصص وأهل الشريعة أن ينهضوا من سباتهم. الواجب على طلبة العلم الذي يقرأ في الأسبوع كتابا أن يقرأ في الأسبوع 3 و4 و5، أن يرفع مستواه العلمي ليستطيع أن يواجه هذه الشبهات التي يلقيها هؤلاء المارقون الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مارقين، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ويواجه أيضا أولئك المتأثرون بالتغريب والعلمانية والغرب، فيريدون أن يذيبوا حقائق الدين ليصبح دين الله تعالى موافقا لهوى العقل الذي تشبع بالشهوات، العقل الذي تشبع بالماديات، العقل الذي تشبع بالمظاهر الزائفة. إعادة الدين وتجديده يعني النهوض بالدين وتعريف الدين، وهو في معظمه عندما يتكلم الناس عن التجديد في الدين حقيقة هو التجديد في التدين، لا التجديد في حقيقة الدين. حقيقة الدين من الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمعظم التجديد هو في التدين، في إعادة الناس إلى الجادة، في ذب ما ألحقه المبطلون والجاهلون والغالون عن دين الله عز وجل، حتى يبقى الدين ناصعا صافيا كما أراده الله عز وجل. ليس المراد بتجديد الدين أن نزخرفه وأن نزينه حتى يقبله الناس، لا، دين الله تعالى هو جيد وجميل وحسن كما أراده الله تعالى. إنما المطلوب من أهل العلم أن يعيدوا الناس إلى حقائق الدين الأصلية قبل أن يشوب الدين ما شابه من هؤلاء المنتحلين والمبطلين والغالين والجاهلين والمتشددين والمتميعين والمنحرفين والمفكرين بلا قانون ولا معرفة ولا فهم. فهذه هي المعالم، وبوسعنا أن نقول وبكل وضوح بأن هناك أشخاص برزوا في الآونة الأخيرة حاولوا ربما أن يقربوا الناس الدين من أذهان الناس، أدى بهم ذلك إلى إنكار حقائق. يعني كمحمد عبده مثلا، الذي يعتبر أن الجن إنما هي الميكروبات ونحو ذلك، أو يعتبر أن الشياطين هي الجراثيم التي تصيب الإنسان. من أجل ماذا؟ من أجل أن يقرب عالم الغيب إلى عالم الشهادة، لكن كان ذلك على حساب عالم الغيب، لأنه ألغى عالم الغيب حقيقة بجعله هو المشاهد، هو هذه الأشياء التي يعاني منها الإنسان. فإذا نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ولكم ديننا، وأن يعيدنا والمسلمين إلى الجادة، وأن يجعلنا وإياكم من الذابين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الموضحين لمعالم هذا الدين. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاء النور يوم الأربعاء، يجلي بالهدى كل الدعاء، ترى فيه العقيدة في سلوك وفقها، فاغترف من ذا الوعاء.